شكرا شكرا سنوادينا شكرا شكرا شكرا ونسرينا شكرا شكرا شكرا ومدرسة تهنئة من هوى القلب يبث لكم أشواقه مبارك لكم بمساء غنت نسائمه مبارك لكم بصباح ضحكت مواسمه أهدي حبي وتحياتي إلى أرض البدائع الغناء وأهدي إلى بناتها خالص الولاء محبتكم ومحبة أرضكم معلمة مادة القراءات في ثانوية تحفيظ البدائع سابقا نورة بنت محمد بن حمد البادي شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا مشاهدينا شكرا نالت بكم منسى نوادينا فاسمكم فحف الأجواء نسرينا تعطرت بكم أجواء مدرسة تحفيظ قراننا أرقى معالينا تعطرت بكم الأجواء وابتسمت أنوارنا وشدى بالبشر شادينا فتلك بدرية بدر السماء علات بنت المطير بأخلاق المحبين أريج من آل حرب بالأريج غدات كم عطرتنا بأخلاق الرياحين من النفيسة آلاء المكارم والأجواد تبقى لنا أحلى لالينا شكرا نالت بكم منسى نوادينا فاسمكم فحف الأجواء نسرينا تعطرت بكم أجواء مدرسة تحفيظ قراننا أرقى معالينا تعطرت بكم الأجواء وابتسمت أنوارنا وشدى بالبشر شادينا وتلك نائلة بنت العبيد لها في القلب حبا سمت بين المحبين ونورة ابنة خيل قد أنارتنا ببهجة فانارت في ليالينا بنت المطير عبير كالعبير غدات عبيرها فح في كل البساتينا شكرا نالت بكم منسى نوادينا فاسمكم فح في الأجواء نسرينا تعطرت بكم أجواء مدرسة تحفيظ قراننا أرقى معالينا تعطرت بكم الأجواء وابتسمت أنوارنا وشدى بالبشر شادينا بنت العرين لها حبا سميتنا سمت بأخلاقها أحلى سامينا بنت الصغير يا نورا لنورتنا نورا أضاءت بها أحلى نوادينا هدى السحيبان في خلق وفي أدب نرجو الثبات لها بالقلب داعينا شكرا نالت بكم منسى نوادينا فاسمكم فحف الأجواء نسرينا تعطرت بكم أجواء مدرسة تحفيظ قراننا أرقى معالينا تعطرت بكم الأجواء وابتسمت أنوارنا وشدى بالبشر شادينا بنت الخميس لها شان ومنزلة في الدين أخلاقها تبدو عناوينا ونوف بنت المطير في معانيها تسمو بأخلاقها أسمى معانينا فهذه نورة البادي قد نظمت عقدا من الشعر يزهو من لالينا شكرا نالت بكم منسى نوادينا فاسمكم فحف الأجواء نسرينا تعطرت بكم أجواء مدرسة تحفيظ قراننا أرقى معالينا تعطرت بكم الأجواء وابتسمت أنوارنا وشدى بالبشر شادينا أنوارنا وشدى بالبشر شادينا أنوارنا وشدى بالبشر شادينا أنوارنا وشدى بالبشر شادينا أنوارنا وشدى بالبشر شادينا شكرا شكرا شكرا